هل انت رجال على رواد الموظفين؟ لا. او كفاءه الخدمه؟ مكافاه الخدمه يعني واحد مثلا يخدم 20 سنه بعطوه قابل للجميع غير التوقيت. مين اللي يعطي؟ الشركه. شركه هذه مكافاه الخدمه بعطوه عن كل سنه خدمها شهر راتب شهر. لمين بيعطوه؟ للموظف. خلاص ما حكينا ما ينبغي يكون موظف في شركه يا اخي ما دام تتعامل مع البنوك. يعني في الشركه؟ اي نعم. اهلا. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. اهلا. ادعونا احنا مسافرين يوم الخميس. ما شاء الله. موفقين ان شاء الله. ونحن ونستودعكم الله دينكم وامانتكم وخاتم اعمالكم. واهلا مرحبا. الله يحفظك يا شيخ. سلام للجميع ان شاء الله. الله يحفظك ان شاء الله يصل يا شيخ. بارك الله فيك. يصل ان شاء الله. اهلا مرحبا. جزاك الله خير اللي وانت كذلك. الله يبارك فيك. اهلا اهلا مرحبا. انا بركات اسمه نجيب السروان. السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام. طال عمرك السلام. عليك الله نعم السلام. شيخنا الله يعطيكم العافيه. اهلا وسهلا. ربنا يكتب لكم الاجر يا استاذ. الله يسلمك. الله يجزيكم الخير. الله يحفظكم جميعا. اللهم امين. اهلا وسهلا. صنع على شيء يا شيخنا. غارين. أبو العدد كيف حالك عفوا؟ كيف حالك؟ الله بخير شيخ. دونك الحمد لله. وين كنت متخبي؟ هناك في الزوايا خبايا شيخنا. جزاك الله خير. في الخبايا بقايا. وين عبد الرحمن؟ أبو أحمد كيف حالك؟ فارس بالنسبة للاقتراح للجلسة في بيت أخونا أبو مايا. والله شلونكم؟ الحمد لله سمعك شيخنا. أهلين. يا شيخ كنت يعني ذكرنا موضوع زيارتكم لدار أبو ماهر. حتى ان شاء الله يعني يكون فان شاء الله بس يتهيأ الوقت لانه الشيخ تعرف ما شاء الله يعني كل يوم الثاني مجالس قريبا ان شاء الله ان شاء الله يعيننا ان شاء الله ان شاء الله لعله قبل ما تسافر ان شاء الله ان شاء الله مسافر الثلاثاء القادم ان شاء الله اذا الله يسر فانا ببغى الامور على ابو احمد ان شاء الله اذا صار معي قبل الثلاثاء ان شاء الله ان شاء الله اي والله نسال الله ان يعيننا على ذلك جزاك الله خير اهلا وسهلا كيف حالك؟ صحة جيدة والله بخير الحمد لله شيخنا اخوي السلام الاخ ابو عمار الشيخ ابو عمار محمد عيد عبد الله الحمد لله بصحة جيدة اخذت الجواز ولا لا؟ والله ما اخذت سألت شيخنا ما سألت شيخنا بس انا صحته وعافيته كويسة وفي الدعوة نشيط الحمد لله يعني ما طيب شو المعاوية